بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله، أي باب في النهي بعدم منع من سأل بالله، وذلك إجلالا لله عز وجل وتعظيما لجنابه. فإذا قال رجل لآخر: أسألك بالله أن تعطيني هذا الكتاب، فحكم ذلك أنه يعطى ما سأله بشرط ألا يكون هناك ضرر على المسؤول، مثل ليس عنده سوى هذا الكتاب ولا يستطيع أن يشتري آخر عوضا عنه أو يسأله شيئا محتاجا إليه أو يسأله شيئا يعجزه. والمصنف رحمه الله ذكر حديث ابن عمر وهو مشتمل على أربعة آداب عظيمة، فيها تعظيم الخالق سبحانه، وفيها احترام المخلوق. لذا قال عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعاذ بالله فأعيذه، يعني لو قال شخص لآخر: أعوذ بالله من شرك، أو ألتجئ إلى الله أن تكف شرك عني، وهكذا. والدليل على ذلك أن الجونية رضي الله عنها لما استعاذت بالله لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عوذت بمعاذ. وذلك أن نسوة من باب الكيد لها قلنا لها: إذا أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبك فقولي له إذا رأيتي: أعوذ بالله منك. فلما استعاذت بالله سرحها النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا مريم عليه السلام لما رأت جبريل في صورة رجل قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال: إنما أنا رسول ربك. فعظاما لله أخبرها بأنه رسول الله إليها. والأدب الثاني: ومن سأل بالله فأعطوه، إجلالا لله وتعظيما له وإكبارا له في النفس سبحانه وتعالى. إلا إذا سأل سائل بإثم أو قطيعة رحم أو بأمر محرم أو بما فيه ضرر. والأدب الثالث قال: ومن دعاكم فأجيبوه، الدعوة هي الوليمة إلى عرس أو غيره. وهي من حق المسلم على المسلم، قالوا: إذا دعاك فأجبه. ويتأكد ذلك في وليمة العرس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الدعوة: ومن دعاك فأجبه ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله، رواه مسلم. إلا إذا كان هناك ضرر على الذاهب، أو وجود منكر ونحو ذلك، فلا يلزمه الحضور، وفيه منكر لا يستطيع إزالته. والأدب الرابع قال: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. يعني المعروف هو كل ما تنتفع به، فكافئوا، قال شيخ الإسلام رحمه الله، لئلا يكون في قلبك تأله، يعني ميل لذلك لصانع المعروف، فإذا كافأته بقي قلبك معلق بالله. ولقوله سبحانه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فإن لم تجدوا ما تكافئوه من هبة أو مال ونحو ذلك، لأن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قبل كان يقبل الهدية ويكافئ عليها. قال: فإن لم تجدوا ما تكافئوا فادعوا له. وأفضل الدعاء لمن أحسن إليك معروفا قول: جزاك الله خيرا. قال عليه الصلاة والسلام: من صنع إليك معروفا فقلت جزاك الله خيرا فقد أبلغت في الثناء. لأن الخير كلمة عامة تشمل حتى دخول الفردوس الأعلى في الجنة. ولا يقيد هذا الخير بعدد، كان يقول بعض الناس: جزاك الله ألف خير، هذا لا يجوز، هذا من تحجير الواسع. لأن الله عز وجل قد يعطيك أكثر من ألف خير، فلا تحجر الخير بعدد الألف. فادعوا له، أي أكثروا من الدعاء له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، أي أن المكافأة بالدعاء على قدر صنيع ذلك المعروف. فمن أعطاك مالا كثيرا أو أحسن إليك في علاج ونحوه ليس كمن أحسن إليك إحسانا يسيرا. وبهذه الخصلة يكون المجتمع متحابا متآلفا، وهذا من مقاصد الشريعة: إنما المؤمنون إخوة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وساق المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد لبيان أن من سألك بالله فأعطه إجلالا لله، لأن عدم إجلال الله قدح في التوحيد. قرأه أبو داود والنسائي بسند صحيح، وروى أيضا الإمام أحمد والصحة والنووي وغيره. الله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين.